أنزله لها رطبا جميلا. هكذا يكون صفاء الروح حينما تستمع الأرواح إلى نور الأرواح. ولا أنكر من على من يطلب الاستماع أو ترديد آية من القارئ، لا أنكر عليه ذلك، إنما أشجعه. لماذا؟ لأن الروح إذا تحركت تحركت الجوارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى القرآن من فم أبو موسى الأشعري وكان يقرأ. قال له: يا أبا موسى، لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. قال له الأشعري: أسمعتني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لو علمت أنك تسمعني لخبرته لك تخبيرا، أي لقرأته لك بكل حرف النغمة. عند ذلك قال المصطفى: حسنوا أصواتكم بالقرآن. الروح إذا ما تحركت والقلب إذا ما تحرك تحركت الجوارح. وأظن أننا في حاجة إلى أن تتحرك القلوب مع معجزة سيد الخلق التي نزلت من علام الغيوب وهو الله. لذا ونحن في تكريم ذلكم الوالد الكريم الحاج سليمان وحش، وأنا أشارك إخوتي الأحباب، أشارك أبناءه الأكرمين، أشارك الأخ العزيز أستاذ إبراهيم، أشارك الأخ الأستاذ حسن وإخوته جميعا، أشارك أصهارهم، أشارك كل من يحبهم ويحبونه، أشارك كل أسرة تمت إليهم بصلة نسب أو مصاهرة. أقول لهم: إن تلك إرادة الحق. والحبيب يقول: الموت نقاد على كفه الجواهر يختار منها الجياد. كما بدأنا نختتم: وخير الختام في خير ليلة هو القرآن. فالقرآن نزل في خير ليلة وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعيش أيها الإخوة مع مسك ختام هذه الليلة والتلاوة الكريمة لفضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بخزيون، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. إما شاكرا

ويقيمون الطعام يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويقيمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعم إنما نطعمكم لوجه الله Thank you. الله. الله مصدق. ويا محج. كذا يا عم الله أكبر. أنا محج. نعم. نعم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. يا سلام يا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا حريرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يا سلام. الله أكبر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر. الله أكبر. نعم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقيمون الصلاة. نعم الله طيب. ويقيمون الصلاة. يا يكفي يا الله يكفي الله الله انت مجيد كمان وحياه حضره النبي الله يرضى عليك ربنا يكفيك النبي وبعدين معاك يا النبي وبعدين معاك عايزين جفاف يا حضره الرسول إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله يا قرآن الله إنا نخاف نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك قوم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة ودانية عليهم ولالها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكلوا أساور من فضة وسقاهم رب شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء Thank you. لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسند وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان اختتمنا هذه الليلة بهذه النفحات القرآنية المباركة تلاها علم الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بكفر الوزير مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية تليفونيا 88 ضمضيط. أسأل الله أن يجعل هذه التلاوة نورا يتكاثر على الراحل الكريم في قبره. أيها الإخوة، يعود بكم